بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدانا أيها الأخوة في درس ليلة البارحة في كتاب النكاح، وهو كتاب عظيم القدر متنوع الفوائد، أشرنا إلى قدر يسير وسنتابع إن شاء الله ذكر شيئا من تلك الفوائد. والنكاح وكما هو معلوم هو سنة من سنن المرسلين، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما أخذنا في درس ليلة البارحة هو كلمات يسيرات من ذلكم الكتاب المتلاطم الأمواج، كتاب النكاح، فنبدأ من حيث انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: فصل. قال: ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر عادة لأنه عورة. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن النظر إلى المخطوبة. مر بنا في درس ليلة البارحة بأنه إذا أراد أن يخطب رجل امرأة فإنه يجوز له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ولذلك جاء في آخر الحديث أن جابرا طبق ذلك الحديث، أي تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يختبئ لامرأة كان يريد ماذا نكاحها، يقول: فتخبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. قال: ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر عادة لأنه عورة. إذن عرفنا أن النظر يكون إلى الوجه، ولا ينبغي أيضا أن ينظر إلى ذلك نظر شهوة حتى وإن كان يريد أن يخطبها، لأنه بعد هو غريب عنها، لأنه متى يحق له أن ينظر نظرة التمتع؟ إذا تم العقد. ولا ينبغي له كذلك أن يخلو بها، وكما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وليس له التحدث معها، وهذا الذي وقفنا عنده في درس ليلة البارحة، لأن بعض الناس إذا خطب امرأة تجده يقضي ليله وربما ساعات من نهاره يتحدث معها ويخاطبها ويدخلان في أحاديث كثيرة ويرتبان الأمور، وربما يحصل غزل في ذلك، وهذا كله لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح النظر إليها ولم يبح الحديث معها. وأيضا كما هو معلوم إذن هذا خاص بماذا؟ بالنظر، لأن الحاجة تدعو إليه، خشية أن يدخل الإنسان على امرأة وهو لم يرها فلا تقع في عينه فيحصل الطلاق، ففتحت هذه الشريعة هذا الباب حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. قال: لأنه عورة ولا حاجة إلى نظره. إذن ما عدا الوجه يقول المؤلف هو عورة، وسيأتي الخلاف في اليدين، في الكفين والقدمين. هذه مسألة سابقة. مضت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز النظر إليها بإذنها وبغير إذنها. يعني أنا ما يعني إذا عدري المسألة. طيب. قال رحمه الله: وفي النظر إلى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين ونحوهما روايتان. طيب، أولاهما إحداهما يباح. لماذا؟ استدلوا بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، لأن هذا دليل أننا وقفنا عند هذه، لم نتمكن من شرحها. يعني أنت أحيانا تعيد وأحيانا تتقدم، يعني اليوم أنت تقدمت ما شاء الله. هذه المسألة أنا ما انتهيت من شرحها، لأن عمر رضي الله تعالى عنه خطب ابنة علي بن أبي طالب وكانت صغيرة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يريد القرب من آل البيت، فأرسل فخطبها من علي فقال إنها صغيرة، فقيل لعمر إنما أراد ردك، فعاوده عمر رضي الله تعالى عنه فقال أرسلها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. جاءت روايات متعددة في هذا المقام، فزينها وأرسلها إلى عمر وهي صغيرة، فلما جاءت إلى عمر رضي الله تعالى عنها كأنه نظر إليها فأعجبته وكشف قليلا عن ساقها، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك، يعني هذا دليل على أنها متمسكة، لكن هو نظر إلى أن والدها قد أعطاها إياه. المهم هذا حجة للذين يقولون بأنه يجوز النظر إلى الكفين والقدمين. وأما الرأي الآخر أو الرواية الأخرى التي تقول لا يجوز، فيستدلون بحديث المرأة عورة، لكن عورة هل الكفان والقدمان في مثل هذه الحالة عورة؟ خلاف. بعضهم استدل بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الذي حقيقة نرجحه. قال إحداهما يباح لأنه يظهر عادة أشبه الوجه، والثانية لا يباح لأنه عورة أشبه ما لا يظهر، والثاني لأنه عورة لو جاء بالحديث لكان طيبا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، حديث مختصر فالمؤلف اقتبس منه. قال ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر عادة لأنه عورة ولا حاجة إلى نظر ما لا يظهر عادة، لا يجوز، هذا يأتي التفصيل فيه، هناك شيء بالنسبة للرجل، هناك شيء بالنسبة للمرأة الحرة، وهناك ما يتعلق بالأمة، والأمة كالرجل كما هو معروف، هذا هو الرأي الصحيح عند جماهير العلماء. قال رحمه الله تعالى ويجوز النظر إليها بإذنها وبغير إذنها، يعني المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يقول هل نظر الرجل إلى المرأة ينبغي أن يكون بإذنها أو أنه يجوز بغير إذنها، ربما يقف لها في طريق فهو يريد ماذا، وهذا إذا كان هدفه شريفا، أما الذي يريد أن يتتبع الناس وينظر إلى عورات فهذا لا يجوز، لكن هذا رجل يريد أن يتزوج امرأة ولم يتمكن من رؤيتها فوقف لها في طريق فأراد أن ينظر إليها كما فعل راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم من غيره من المقصود به. إذن الحديث أطلق، فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل، ولم يقل تستشار أو لا تستشار، لم يقل ذلك. الأمر الثاني أن جابر رضي الله تعالى عنه طبق ذلك عمليا، قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق النظر فلا يجوز تقييده، وفي حديث جابر يعني أطلق النظر فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل، لم يقيده بأن توافق أو يوافق أهلها. نعم. قال رحمه الله وفي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال حتى جاء في بعض الآثار أن تلك المرأة يعني أبى أهلها فمكنته من رؤيتها. نعم. قال فخطبت، قال رضي الله عنه فخطبت امرأة، هذا بقية الحديث، فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل، يقول بعد ذلك تتمة الحديث جابر فخطبت امرأة، فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها، يعني وجد فيها ما كان يطلبه ويتمناه، يعني غايته تحققت فيها. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الإنسان لا ينظر فقط إلى الجمال، لا شك بأنه مطلوب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك أو تربت يداك. ولا شك بأنه لو اجتمع مع الدين الجمال فهذا هو المطلوب، لأن المرأة إذا كانت جميلة تكون عونا على الرجل على أن يغض بصره، ولا يفكر في غيرها، فيكون ذلك حافزا ماذا على أنه يرضى بما عنده. ولا شك بأن المؤمن يرضى بما عنده، لكن لا ننسى بأن الأخلاق هي أهم كل شيء. ولذلك يعني زوج مالك بن أنس رحمه الله تعالى، هذا الإمام المعروف، كان يعني زوج أمه يعني أبوه ما كان هكذا يعلفها، حتى وقفت له في الباب ذات ليلة، ذكر العلماء ثم ذكرت له ماذا، تحاورت معه فارتاحت نفسه فأنجب الله لهم ذلك الإمام العظيم. قال الإمام رحمه الله: وليس له الخلوة بها، لأن الخبر إنما ورد بالنظر. المؤلف هنا كما قلنا يوجز، المؤلف هنا يشير ماذا يقول: لا يجوز له الخلوة بها. لماذا؟ لأنها أجنبية منه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني اكتتبت في غزاة، وأن امرأتي انطلقت إلى الحج، قال: اذهب فانطلق مع امرأتك. إذن أيضا وفيه حديث نص في المسألة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، يعني لا يخلو رجل بامرأة وهو أجنبي منها وهي أجنبية منه إلا يكون ثالثهما من؟ الشيطان. لا يخلون رجل بامرأة إلا، وفي لفظ فإن، إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا موقع أيها الإخوة من المواقع التي يتلصص فيها الشيطان، لأنه يريد الإفساد، يريد إيقاع الفتنة، ولذلك تجد أنه في مثل هذا الموقف يكون حاضرا موجودا. قال: وليس له الخلوة بها، لأن الخبر إنما ورد بالنظر، فبقيت الخلوة على الأصل على فبقيت الخلوة على أصل التحريم. قال رحمه الله: ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ويجوز لمن أراد شراء جارية. تعلمون الجواري أيها الإخوة كن منتشرات في الصدر الأول وفي حقبة كبيرة من تاريخ الدولة الإسلامية، لأنها كانت هناك جهاد، وكان هناك فتوح، وكان هناك سبي، ولذلك سيأتينا مثل بعد قليل. ولذلك عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المعروف كانت له جارية وكان يميل إليها، وكانت زوجته ترصده لا تعطيه فرصة ماذا أن يخلو بها، وكان يريد أن يخلو بها فخلا له البيت ذات يوم فوقع عليها، يعني جامعها، فعلمت بذلك زوجته فقالت: أفعلتها؟ قال: لم أفعل. قالت: اقرأ، يعني قالت له: اقرأ القرآن. قالت: اقرأ إذن، فقرأ فجاء بأبيات من عنده: شهدت بأن وعد الله حق. يعني تجدون هذه الأبيات في اقتباس كبير من القرآن الكريم لكنها ليست قرآنا. قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. انظروا غالب ما في هذه الأبيات مقتبس لكنه ليس قرآن. الشاهد فيه أنها قالت: إذن ما دمت فعلت ذلك فاذهب. إذن اقتنعت، ظنت أن هذا قرآن، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما وقع. هي فهمت يعني أنه يقرأ القرآن، وهو ذكر تلكم الأبيات، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، ثم يقول له: هي كيف قلت؟ يعني يقول فأكرر، فيضحك عليه الصلاة والسلام. يعني انظر إلى المخرج اللطيف الذي خرج به، يعني جاء بها بأبيات. وتعلمون بأن الكذب يجوز في ثلاثة مواضع: يجوز الحرب خدعة، وإذا أردت أن تصلح بين اثنين أو بين قبيلتين وجدت اثنين بينهما خلاف وأنت تريد أن تؤلف بينهما وأن تعيد الرباط القوي بينهما، وهذا واجب المسلم، فأنت تقول فلان يذكرك بخير وفلان يذكر، فتزيل كل الحزازات التي في نفوسهما، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والثالثة أن يكذب الرجل على زوجته، وهذه منها، وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهذا نوع من المعاريض. الشاهد أن الإماء كثرن في ذلك الوقت، وقد سبق الحديث عن ذلك في كتاب العتق في أمهات الأولاد. قال: ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها للحاجة إلى معرفتها، لأنها سلعة من السلع، فله أن ينظر إلى ما، أما السيد بعد ذلك فله ينظر إلى ما شاء، إذا أصبحت ملكا له له أن ينظر إلى ما شاء. إذن إذا أراد إنسان أن يشتري جارية فله أن ينظر إلى ما شاء منها. نعم. قال رحمه الله: نعم، ما عدا عورتها، المقصود بالعورة ما بين السرة والركبة، لكن عندما يكون يعني يتسراها ينظر إلى كل شيء، وهذا سيأتي. قال رحمه الله: ويجوز للرجل النظر إلى وجه من يعاملها. يجوز للإنسان، هذه ضرورة، يعني إنسان بينه وبين امرأة معاملة في بيع أو شراء أو إيجار، قالوا يجوز له أن ينظر، لأنه ربما يحتاج إلى ضمان الدرك، ربما تأتي هذه المرأة فتشتري منه بيت أيضا، كما ترى فيما مضى ليس كما ترون فيه بطاقات وفيه وفيه، لا، يعني هذه المرأة يعني تأتي له ولا يعلم، امرأة متحجبة لا يعرف ماذا، قالوا يجوز له أن ينظر إليها ليعرفها بعينها، بحيث لو حصل خلاف يتثبت ويتأكد بأن هذه هي المرأة. قال: ويجوز للرجل النظر إلى وجه من يعاملها لحاجته إلى معرفتها. وتتعلمون أيها الإخوة، هذه يعني تدخل في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ثم رجع العلماء فقالوا أيضا، اختصروا يعني استخرجوا من هذه القاعدة أصل القاعدة: الضرر يزال، ثم تفرع عنها قواعد، منها القاعدة الكبرى: الضرورات تبيح المحظورات، ثم فرعوا قاعدة أخرى: الضرورة تقدر بقدرها، يعني تقدر لا تتجاوز فيها. فمثلا إنسان كان في الخلا في الصحراء فلم يجد ما يأكله، الآن الموت ماذا، هو على وشك الموت ولم يجد إلا ميتة يأكل من الميتة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لكن هل يأكل ويشبع ويحمل معه؟ قالوا لا، إلا إن كان يخشى في هذه الحالة ألا يجد طعاما أمامه، يستمر مثلا فيما فاز في مقطعه، فإنه يأخذ للاحتياط. قالوا: الضرورة تقدر بقدرها، يعني يأخذ ما يحتاج. هناك قاعدة أخرى قالها العلماء: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. كنت مثلا في بلد وهذا البلد لا يتعامل إلا بالربا، لا يمكن أن تشتري أو أن تبيع لحاجتك إلا عن طريق الربا، فهل تبقى وتهلك نفسك أو لا؟ هنا حاجة، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة للناس أو خاصة بك أنت، فأنت تفعل هذا أيضا من باب الحاجات. فهذا إنسان يريد أن يتعامل مع امرأة ولم يجد من يقوم عنها، إذن قالوا ينظر إليها، ونظر هنا ليس لشهوة، وإنما ينظر إليها ليتأكد أنها هذه المرأة بعينها لو احتاج إلى ذلك، ومثلها الشهادة. قال: لحاجته إلى معرفتها للمطالبة بحقوق العقد. قال: ويجوز ذلك لأنه ربما تبيع عليه سلعة فيتبين أنها ليست لها، وهناك ما يعرف ماذا بضمان الدرك الذي مر بنا في البيع، يعني إذا جاءك إنسان غريب لا تعرفه، مثلا أنت في السوق وجاءك رجل من البادية غريب معه سلعة، أنت تخشى أن هذه السلعة ليست له، فتقول أنا لا مال عندي أنا أشتريها منك، لكن أريد ضمانا يسمى ضمان الدرك. ضمان الدرك يعني يبقى عندك، فحينئذ إذا تأكدت أن السلعة له ترد إليه ما أخذته كالرهن مثلا. قال ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجد. ويجوز عند الشهادة، هذا في أبواب الشهادات سنأخذه إن شاء الله. يعني يجوز أيضا أن المرأة التي تأتي فتشهد لا بد من أن يتعرف عليها القاضي وأن يعلم بأن هذه التي أدت الشهادة، لأنه قد يأتي غيرها فيتلبس. وأنتم تعلمون هناك من يشهد شهادة الزور، والرسول حذر منها لما ذكر الكبائر، قال لو شهادة الزور، وكان مضطجعا عليه الصلاة والسلام فقام حتى قال الصحابة يا ليته سكت من كثرة ما كرر ذلك. قال ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة إلى معرفتها للتحمل والأداء، يعني إلى معرفتها بعينها كما مر هناك بالنسبة للمعاملة. إذن يعني نحتاج إلى أن نعرفها بعينها. نعم. قال ويجوز للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواته، يعني قد يكون هناك طبيب وطبيبة وكل منهما يقوم بالأداء، فلا ينبغي للمرأة أن تذهب إلى الرجل والمرأة موجودة. لكن لو قدر أنه لا يوجد طبيبة أو توجد طبيبة لكنها غير متخصصة بمرض هذه المرأة أو أنها غير متميزة بذلك فذهبت إلى الرجل، فله أن ينظر إلى كل شيء منها، الموضع الذي فيه الألم ينظر إليه الطبيب، وهذا أمر معفو عنه لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال ويجوز للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواته من بدنها حتى الفرج. حتى الفرج، إذا يعني له أن يولد المرأة، يعني المرأة تعسرت في ولادتها فللطبيب ماذا أن يتولى ذلك إذا لم توجد امرأة. إذن أيها الإخوة، هذا الإسلام هذا دين السماحة ودين اليسر، وسترون ذلك في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل عائشة عندما كان الحبشة يلعبون بهذا المسجد. نعم. قال لأنه موضع ضرورة فأشبه الحاجة إلى الختان. لأنه موضع ضرورة فأشبه الحاجة إلى الختان، أليس الختان يكشف عن العورة وترى؟ ربما الإنسان لا يختن نفسه في حالة الصغر. وكذلك تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة كان يخلع ماذا ويرى فيهم المنبت وغيره، ولما جاء إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بشاب بغلام قد سرق فقال اخلعوا إزاره فانظروا إن كان أنبت أو لا، فوجدوه لم ينبت فلم يقطعه، معنى هذا أنه غير مكلف فترك ذلك ولم يقم عليه الحد. إذن هذه حاجة ضرورة، لأنه لا يمكن أن يؤتى بمثل هذا الصغير ويقام عليه الحد ربما ببلغ. وأنتم تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يبلغ، فلو أنه قيم عليه الحد أو مثلا قطعت يده أو غير ذلك كن هذا خلاف لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يؤدب ويؤنب ويحبس هذا أمر نعم، لكن أن يقطع لا، لأنه غير مكلف. إذن هذا حصل في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يخالفه في ذلك أحد. قال المصنف رحمه الله فصل وله أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا. ذوات محارمه كأمه وابنته وأخته وعمته وخالته وابنة أخيه وابنة أخته، هؤلاء كلهم محارم للإنسان، فله أن ينظر مثلا يدخل على أمه وكاشفة الرأس، له أن ينظر وينظر إلى وجهها وإلى يديها وكل ما هو ظاهر، إلا العورة لا يجوز له. نعم. قال وله أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرأس والرقبة والكفين والقدمين. قال لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقال تعالى لا جناح عليهن. المؤلف يشير إلى الآية الطويلة في سورة النور، فالله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على يجوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء إلى آخر الآية. إذن انظر الله سبحانه وتعالى عدد أولئك، هؤلاء كلهم يجوز ماذا؟ أن ينظر إليهم. قال في آخرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا هو حقيقة أسلوب القرآن، عندما يذكر قصة من القصص أو يبين أحكاما نجد أنها تشتمل على إرشاد وتوجيه من الله تعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا كنت قد أغواك الشيطان فألقيت نظرة أو ارتكبت بعض شيء، لأنك لا تتبع النظرة النظرة فلك الأولى وعليك الثانية، لم تغض بصرك، ماذا قال الله تعالى؟ أوصاك في آخر الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والمراد الفلاح في الدنيا وأهم منه الفلاح في الآخرة. له ذلك، نعم، إذا لم يوجد غيره له كل شيء، لأن هذه حالات ضرورة. نعم. قال رحمه الله وذات المحرم، وذوات المحرم من تحرم عليه، هو يجوز لكن المعروف أنه ذوات، يعني يقال ذات يكون ماذا؟ القصد اسم الجنس، وذوات الجمع وهو أقرب. وذوات، قال وذوات المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب، على التأميد يعني تحريما مؤبدا، لأنه كما تعلمون هناك من يحرم على الإنسان تحريما مؤبدا وهناك مؤقتا، فمثلا أخت الزوجة تحريمها ليس مؤبدا، لأنه لو طلق الإنسان أختها وانتهت عدتها فله أن يتزوج أختها، إذن المراد هنا تحريما مؤبدا، هذا الأول. قال وذوات المحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح. بعضهم يفصل فيقول بنسب أو رضاع أو سبب، لكن كلمة سبب يدخل فيها الرضاع ويدخل فيها ماذا؟ كذلك المصاهرة، ولذلك أوجز المؤلف رحمه الله، والكتاب هذا الذي ترى ربما مطول هو كتاب موجز. إذن بنسب معروفة الأم والأخت والعمة والخالة، بسبب الذي هو ماذا؟ ذو شطرين، الرضاع، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في الحديث الصحيح، ويقول عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فأمك من الرضاع فالذي ترضعك هي أمك، و أولادها إخوانك وأخواتك، وهذا هي كالنسب تماما، إلا في مواضع في مقدمتها الميراث كما مر بنا. ثم بعد ذلك المصاهرة، والمصاهرة إنما تتم عن طريق التزاوج. قال بنسب أو سبب مباح كأم، قال أو سبب مباح، لأنه قد يوجد سبب غير مباح، قد يطأ امرأة بشبهة أو يزني بها فهذا لا يكون مبررا. قال كأم الزوجة وابنتها، كأم الزوجة وابنتها، نعم. فأما، قال رحمه الله فأما، لأن لك ماذا؟ أنت محرم لأم زوجتك، لك أن تسافر بها، أن تحج بها، وهكذا أيضا بالنسبة لبنت الزوجة كل هذا التي هي الربيبة. نعم. قال فأما أم المزني بها والموطوءة بشبهة. أما المزني بها نسأل الله العافية فلا، لأن هذا يعني وطء وقع حراما فلا تثبت به الأحكام. نعم. والموطوءة بشبهة وبنتها. والموطوءة بشبهة كل ما فيها أنه يدرع الحد عن من فعل ذلك كما مر بنا، لكن لا تكون يكون ذلك سببا ومبررا بوجود المصاهرة الصحيحة اللي هو التحريم. قال فلا يباح النظر إليها لأنها حرمت بسبب غير مباح فلا تلحق بها. حرمت بسبب غير مباح، لكن هل يحرم على الإنسان أن يتزوج الزانية؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا لو تابت، يعني متى يتزوجها؟ الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. إذن هل يجوز للإنسان أن يتزوج بالزانية؟ العلماء تكلموا في ذلك فقالوا يجوز أن يتزوجها إذا تابت. كيف تعرف توبتها؟ هل يرسل لها أحد يرصدها؟ هناك من العلماء من قال، قالوا ربما هذا الذي يرسل لها ربما تحس بأنه يراقبها فتظهر الصلاح والتوبة، وربما تجر هذا الذي ذهب إليها إن كانت بعد لم تتوب فتوقعه، فقالوا لا، توبتها كتوبة غيرها يتلاحظ من أحوالها وأنها استقامت أحوالها وأنها تابت توبة نصوحة وأنها ندمة، يظهر ذلك في تصرفاتها في عباداتها في صيانتها لنفسها، وهذا يكفي. فإذا تابت لا شك بأنها ماذا؟ يجوز أن يتزوج بها. الرجل ما قالوا فيه شيء، يعني الرجل سكت عنه، لأن الرجل سكت عنه، لكن أنت إذا جاء الإنسان يعني معروف هذا بأنه بالزنا ومداوم عليه فالإنسان أن يمنع، لكن ما قالوا عنه كالمرأة لا، لأن المرأة كما هو معلوم تحبل بالزنا وسمعتها، أما الرجل يقولون يتوب، فإذا تاب تغير كل شيء. نعم. قال لأنها لا تحرم عليه على، قال رحمه الله، مع أن الآية ذكرت الزاني والزانية. نعم. نعم. أنا أعرف هذا، لكن أكثر العلماء قالوا لا. يعني سؤالك عن سؤال الأخ ما هو؟ لا، هنا المراد هنا أن هذا بالنسبة للواقعة. نعم، إخبار فقط. وأما الصحيح أنه لا ينكح المسلم الزانية إلا إذا تابت. الشافعية لهم كلام في هذه المسألة معروف. نعم. نعم. لا، هذه القضية بالنسبة للقذف، هذا الكلام اللي أنت تتكلم عنه، يعني إذا قذف إنسان، إذا قذف الإنسان الله يقول ولا تقبل منهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. فإذا تابوا، تعلموا في قصة عمر مع الذين رموا المغيرة إلى أن بقي آخرهم يزيد منهم أبو بكر وبعض الصحابة، فصرخ بهم عمر وقال اتقوا الله في أصحاب رسول الله، فتوقف يزيد بن أبيه وقال لم أرى إلا كذا وكذا، يعني وصف القضية لا يريد أن نذكرها، فقال الحمد لله الذي صان أصحاب رسول الله عمر. قال لأنها حرمت بسبب غير مباح فلا تلحق بذوات الأنساب. قال رحمه الله وأما عبد المرأة فليس بمحرم لها. أما عبد المرأة قصده فليس بمحرم لها، يعني ليس محرم أن تسافر معه، ولذلك جاء في الحديث السفر المرأة مع عبدها مضيعة، لأنه يخلو بها فالشيطان يدخل بينهما فربما تقع الكارثة. وكم حصل هذا، حصل من هذا، يعني وجد هذا حصل، فالنفوس ضعيفة. و يقول يعني الله تعالى يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فهناك نفس مطمئنة وهناك نفس لوامة وهناك نفس أمارة بالسوء. فأنتم تعلمون إذا خال الرجل بالمرأة كما ذكر عليه الصلاة والسلام كان الشيطان ثالثهما. نعم. قال وأما عبد المرأة فليس بمحرم لها لأنها لا تحرم عليه على التأبيد، لكنها تنظر إليه وينظر إليها، نعم. لكن يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبا كوجهها مثلا وكفيها، ينظر إلى ذلك. قالوا والسبب في ذلك الحاجة، لأنها تتعامل معه وبمثابة خادم يأتي بأشياء، وهذا حصل في بيت النبوة، فمن باب أولى أن يحصل في غيره. لقول الله تعالى وما ملكت أيمانهن أو ما ملكت كما في الآية أو ما ملكت أيمانهن. قال وروت أم سلمة رضي الله عنها، هذا حديث مر بنا في العتق في الكتابة. نعم. قال وروت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان لإحدى كن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه الترمذي رحمه الله. مر بنا هذا الحديث وهو حديث صحيح، ومر الخلاف إذا ملك ما يؤدى أو ما يؤدي، فهل يكون حرا أو لا بد من الدفع، هذه مسألة مرت. هذا حديث صحيح، فقال فلتحتجب عنه، معناه الحديث له منطوق ومفهوم، مفهومه أن قبل ذلك لا تحتجب عنه، وهذا هو الواقع. نعم. قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث صحيح. قال وفيه دلالة على أنها لا تحتجب منه قبل ذلك، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لحاجتها لخدمته، فأشبه هذا المحرم، لأنها ترسله ويأتي لها بالأمور ويعني يقوم بخدمة البيت وما أشبه ذلك، فهذه حاجة قائمة فخفف في ذلك. نعم. نعم، يعني الذي تملكه عبد زوجها، عبد زوجها لها أن تنظر إليه. نعم، لا أن تنظر إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم. السفر الذي ورد النهي عنه، أما الخلوة القريبة في البيت وغيره من دخول وخروج فهذا واقع، أما الخلوة التي يخلو بها في مكان لا يأوي إليه أحد فهذا هو الممنوع، وفي مقدمة ذلك أن يسافر، فإن سفر المرأة مع عبدها مضيعة كما في الحديث. قال رحمه الله تعالى فصل ومن لا تمييز له من الأطفال. من لا تمييز له، من هو الذي لا تمييز له؟ الذي لم يبلغ ماذا 10 سنوات، وبعضهم قال 7 سنوات. قال ومن لا تمييز له من الأطفال لا يجب التستر منه في شيء، لأنه صغير والله نص عليه، لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، من الآية التي نعدت قبل قليل، هذا من بينهم الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني بعد ما يعرف ذلك، صغير لا يدري. قال رحمه الله وفي المميز روايتان. وفي المميز روايتان، نعم. إحداهما هو المميز يعني عند الحنابل الذي وصل إلى 10 سنوات، مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. نعم. قال وفي المميز روايتان، إحداهما هو كالبالغ لهذه الآية، والثانية هو كذي المحرم لقوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. والراجح هو الثاني، أن ذلك يجوز، ودليل ذلك أيضا هو أن أبا طيبة حجم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام، يعني غلام مناهز. إذن أبو طيبة حجم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعلم ومعرفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر بل أقره. إذن هذا دليل على أن الذي يبلع هو الذي إذا بلغ الأطفال منكم الحلم كما قال الله تعالى فليستأذنوا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، إلى قوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. وقد قلنا يترجح القول الثاني الجواز بدليل قصة ماذا أبو طيبة غلام، ما الغلام الذي كان يحجم أو يحجم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال: ففرق بينه وبين البالغ. قال رحمه الله: وحكم الطفلة التي لا تصلح للنكاح مع الرجال حكم الطفل مع النساء. نعم، الصغيرة هي حكمها مع الرجال، ولذلك لما أرسل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ابنة له صغيرة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فلما دخلت عنده وكان زينها سمع جرسا فقام فقطعه عمر، قطع ذلك الصوت مع أنها صغيرة حتى لا يكون محل للفتنة، لكنه ما أنكر على الزبير أنه أرسلها، لأنه أخذ بيدها عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: والتي صلحت للنكاح كالمميز من الأطفال. والتي صلحت للنكاح كالمميز، تعلمون الرسول ماذا عقد على عائشة وأمرته ودخل بها وعمرها 9. نعم. قال: لما روى أبو بكر رحمه الله بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال، يعني ثياب الرقاق يعني لا تصف ما يعني تصف البدن. نعم. وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، يعني يقصد الوجه والكفين. وفي أيضا قصة أخرى أن ابنة أخت عائشة ابنة عبد الرحمن دخلت عليها، يعني ابنة أخيها دخلت على عائشة مزينة، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنها فقالت: يا رسول الله، هي ابنة أخي وهي جارية. فذكر مثل هذا الحديث أنه لا يظهر منها إلا ماذا؟ الوجه والكفين. نعم. قال: وأشار إلى وجهه وكفيه، يعني يجوز إظهار الوجه والكفين، أما عدا ذلك فلا، أما الصغيرة فلا يتحفظ في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: التي صلحت النكاح مراد البالغة. لا، ليس هو المراد هنا الذي صلحت البالغة، ليس مراده البالغة، لأن الفتاة منذ 9 سنوات، أما إذا بلغت هذه ليس فيها كلام، لكن حديث أسماء هذا الذي أورد المؤلف هذا دليل على أنها بالغة، أنها قد بلغت المحيض، لكن اللي ذكرت أنا هو أولى، لأن حديث ماذا؟ ابن أخت عائشة كانت صغيرة جدا، ولذلك قالت جارية صغيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. والعجوز التي لا يشتهى مثلها. هذه مسألة يتكلم فيها الناس ويذكرون المثل المعروف لكل ساقطة لاقطة، قد يوجد إنسان لا يخاف الله تعالى فربما يقع، يعني. نعم. قال: والعجوز التي لا يشتهى مثلها. هذا هو الغالب عند أهل الطبيعة والسجية الذين ليس لعندهم شذوذ، تجد أنه فعلا لا يمكن يفر من العجوز أو الشوهة التي فيها عيوب، لكن قد يوجد من يندفع، لكن هذا هو الغالب، ولذلك العلماء قرروا ذلك، هذا هو الغالب، والشاذ كما قالوا لا حكم له. نعم. قال: والعجوز التي لا يشتهى مثلها يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا. عجوز يعني قوست قناتها وسقطت أسنانها وأصبحت كبيرة جدا لا أحد يفكر فيها، وربما تجدها تتوكع على عصا، فهذه لا ينظر إليها، لقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. والقواعد المراد بهن اللاتي قعدن عن الحيض، كبرن يعني شاخت. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لكن الله تعالى قال: غير متبرجات بزينة حتى لا تفتن. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استثناهن الله تعالى من قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هنا قال بعد أن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال بعد ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم استثنى والقواعد من النساء، مما استثنى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. نعم نعم نعم، يعني لا يعني تتبذل، بمعنى تكشف عن راسها وغير ذلك. قال: ولأن ما حرم النظر كما في قصة فاطمة بنت قيس، قال الرسول: اعتدي عند ماذا؟ ابن مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. كان في الأول يريدها عند أم شريح، ثم قال: لا، تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يكثرون الترداد عليها لحاجاتهم يعني عندها. نعم. قال: ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في حقها، فأشبهت ذوات المحارم. قال رحمه الله: وفي معناها الشوهاء التي لا تشتهى، يعني مشوهة الخلقة، لا تميل النفس إليها، تجد النفوس امرأة فيها برص، فيها جذام، فيها مرض من الأمراض التي تجعل النفوس تفر منها وتبتعد، هذه لا تقبل عليها ماذا؟ النفوس. قال رحمه الله: ومن ذهبت شهوته من الرجال. لكن كل ذلك أيها الإخوة مع الحيطة، فإنه وجد من أناس من يعتدون على البهائم، ليس على ماذا؟ النساء. وجد من ماذا؟ من يتعدى على البهائم. فإذا كان هناك في المجتمع يوجد شيء من ذلك، فينبغي أن تصون نفسها وأن تحفظها، لكن المراد هو النظر إليها في مكان آمن. قال رحمه الله: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو مرض أو تخنيث، يعني رجل ذهبت شهوته خلاص، أصبح عنينا، يعني أصابته عنة، سواء كانت من الأصل هذا الرجل عنين، لأن بعض الناس يولد وهو عنين، تجده هنا مثلا إذا بلغ البلوغ لا يوجد عنده ما يوجد عند الرجال. ولذلك ابن عباس لما فسر ذلك فسرها بشيء صريح جدا، يعني سمى ذلك بالذكر، نص عليه. إذا كان هذا الإنسان كبيرا، أو كان كذلك مريضا، شيخا كبيرا مريضا، أو كان أيضا فيه عنة، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يدخل. نعم. قال رحمه الله: لكبر، ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو مرض أو تخنيث فحكمه. تخنيث يعني المخنث، هذا هو الذي يكون يتشبه، هو رجل ولكنه يتشبه بالنساء، وهذا سنتكلم عنه عندما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث. يعني قصده بالمخنث الذي لا شهوة له، وستأتي قصة المخنث الذي كان يدخل على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس كما هو ظاهر عنه، سيأتي هذا في الحديث ونعلق عليه إن شاء الله. لا، ذاك مو مخنث، ذاك خنثى، ذاك خنثى مشكل. أما المخنث سنبينه ما المراد بالمخنث. قال: فحكمه حكم ذي المحرم في النظر، لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أو التابعين، أو التابعين، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذي لا إربة له في النساء. ما معنى لا إربة له؟ لا رغبة له، لا ميل له بالنسبة للنساء، منصرف عنهن، لا يفكر فيهن، يفكر في المرأة أن تخدمه، لكن يفكر فيها غير ذلك لا. قال: أي الذي لا أرب له في النساء. كذلك فسره مجاهد وقتادة رحمهما الله ونحوه عن ابن عباس رضي الله يعني عنه، يعني قريب منه. ابن عباس فسره كما قلت لكم، هو الذي لا يقوم ذكره، حتى فسره ابن عباس بعبارة صريحة، وأيضا جاء بالاسم الثاني للذكر، يعني هذه إن الله لا يستحي من الحق. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟ ألا لا يدخلن عليكم هذا. هذا حقيقة غاية الدقة في الوصف، ولذلك لما دخل على الزواج المؤلف جاء به مختصرا. المؤلف قال خرجه أبو داود في الحقيقة متفق عليه، المؤلف قال رواه عندكم أبو داود هو حديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم، وذكر في البخاري حقيقة في عدة مواضع، هذا من الأحاديث المشهورة. هذا مخنث ورد في بعض الروايات أن اسمه هيت، يعني ورد تسميه في صحيح البخاري تسميته، وكان عند أزواجه، هو أيضا أشهر الروايات أنه كان عند أم سلمة، وكان أم سلمة عند أخوها عبد الله بن أبي أمية، يعني أخوها عبد الله بن أبي أمية هو أخو أم سلمة. وفي بعض الروايات أن الذي كان موجودا هو أخو عائشة وهو عبد الرحمن بن أبي بكر، فإنه قال إن فتح الله، يعني كان الكلام هذا بمناسبة ماذا؟ غزو الطائف، قال إن فتح الله تعالى عليكم غدا الطائف فسأذكر لك بنت غيلان. ماذا؟ بنت غيلان، يعني غيلان الثقفي الذي سيأتي ذكره بعد أبواب كثيرة، الذي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، هو كان من زعماء الطائف أسلم بعد ذلك. وابنته اسمها بادية، قالوا وكانت امرأة جميلة، يعني فتاة جميلة حسب ووصف، لأنه وصف حركاتها وأطرافها وما يحصل منها، وأنها امرأة ملية، هذا معنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني أعطى وصفا عنها. فهو يريد أنه يقول إن ظفرت بها وأدلك عليها لعبد الرحمن بن أبي بكر أو لماذا لأخي أم سلمة، يعني أن تتزوجها، ومع ذلك من الذي تزوجها؟ هو عبد الرحمن بن عوف. المهم أن هذا المخنث أعطى وصفا، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده يصف ذلك الوصف الدقيق، قال لا يصدر من مخنث. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه ولا يدخل البيت مرة أخرى. جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفاه، في بعضها نفاه إلى الحمى، المكان الذي اتخذ لخيل المسلمين، وكذلك أيضا إبل الصدقة، يعني نفي إلى ذلك المكان. وما معنى مخنث؟ نعود الآن إليه. المخنث هو المخنث من الرجال الذي يتشبه بالنساء، الذي يكون فيه تكسر في كلامه، في مشيته، تجد فيه نعومة، في نظرته، في حركاته، في سكناته، تجد أنه يسلك هذا المسلك، يعني تجده رقيقا فيه ميوعة، كما هي الحال بالنسبة للنساء، لأن طبيعتهن إنما هي الرقة واللطف، فهو يتشبه بهن. العلماء تكلموا عنه قالوا إن كانت هذه خلقته، خلقه الله سبحانه وتعالى عليها فلا لوم عليه، يعني إذا كان خلق على ذلك الشيء هذه أوصافه فلا لوم عليه، لكن قالوا عليه أن يتكلف، يعني تعلمون إنسان وجد على هذه الصفة هذه طبيعته، لكن قالوا مع ذلك يتكلف، كما نقول نحن هذه طبيعة وتطبع، يعني يتطبع على أن يتشبه بالرجال وأن يخرج من تلك الحلقة التي تشبه فيها بالنساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن قالوا فإن كانت هذه خلقته فلا لوم عليه، لكن عليه أن يحاول أن يغير قدر الإمكان من طبيعته. قالوا أما إذا كان من النوع الآخر، هو الذي سلك هذا المسلك، فبدأ يخضب يديه، وبدأ يستخدم الرقة في كلامه، وأيضا يتمثل النساء ويحاول أسلك مسلكهم، يكون خنيعا رقيقا في كلامه، في حركاته، في سكناته، يتكسر، فقالوا هذا هو المذموم. ولذلك لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه، يعني بالخضاب خضب يديه ورجليه، يعني كالنساء، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفاه، أمر بنفيه، فقيل يا رسول الله ألا تقتله؟ قال إني نهيت عن قتل المصلين. انظروا أيها الإخوة أهمية الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حالت بين ذلك الشخص وبين ماذا؟ أن يعاقب، وإنما عوقب بماذا؟ بالعقوبة أنه نفي، وهذا ليس حدا وإنما هي العقوبة التي دون الحدود. إذن الرسول قال إني نهيت عن قتل المصلين. إذن أيها الإخوة هذا المخنث لما رؤي من حاله لا ينبغي أن يتساهل منه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه وإبعاده، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نفي. أسلم أيضا بعد ذلك ماذا؟ غيلان الثقفي، وكان من كبار أهل الطائف وزعمائهم، وأسلمت معه ابنته، وتزوجها فيما أعلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم. قال فأجاز دخوله عليهن حين عده من غير أولي الإربة، فلما علم ذلك منه حجبه، يعني حجبه منعه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج، قالوا. لكن هل يستحب أو يكره؟ جاء في الأثار أنه يكره، يعني يجوز للرجل وللسيد أن ينظر إلى كل موقع من بدن امرأته أو ماذا أمته التي تسراها، ويجوز كذلك للمرأة. لكن هل ذلك مستحب أو مكروه؟ من العلماء من قال بأنه مكروه، واستدلوا بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: ما رأيته، هذه كناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رآه مني، مع أنها تغتسل هي وإياه من إناء واحد. نعم. قال ويباح لكن ينظر، نعم ينظر، هذا أمر جائز، لأن هذا أباحه الله سبحانه وتعالى له، لكن أيهما الأولى؟ الأولى أن يبتعد. قال ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه، وكذلك السيد مع قالوا حتى الفرج، نعم، وكذلك السيد مع أمته المباحة له، لأنه أبيح له الاستمتاع به فأبيح له النظر إليه كالوجه. قال وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها، ما نأتي منها وما نذر، يعني عورات الإنسان، ما الذي ينبغي أن يحفظه وما الذي ينبغي أن لا يحفظه، يعني العورة ما الذي ينبغي أن نحفظه، يعني يريد أن يحدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم العورة حتى يحفظها، وما عدا العورة أمر آخر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن يلبس الإنسان سروالا، يعني ما بين السرة والركبة، والركبة والسرة مختلف فيها من أي داخل أو خارج، هذا سيأتي الكلام إن شاء الله عنهما، لكن المراد لا يليق بالإنسان. يعني أنت لو رأيت إنسانا يمشي في السوق ما تقول هذا ارتكب محرما، لكنك تلومه، حتى لو جاءك هو حاسر ماذا المنكبين تلومه. ولذلك الرسول نهى أن يصلى في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بثوب واحد متوشحا به، يعني ملتف هكذا بالثوب. قال رواه النسائي رحمه الله والترمذي وهو حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله ويكره النظر إلى الفرج. رأيتم ويكره النظر إلى الفرج، ما ذكر المؤلف دليله، دليله ما أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما نظرت، لكن قولها ما نظرت هل هذا ترفع وأنه يكره؟ بعض العلماء حمله على الكراهة وبعضهم قال لا، لأن هذا شيء أباحه الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشيتم. قال ولا يا عامة، فلا يمنع الإنسان ينظر. قال رحمه الله فإن لكن أيضا الإنسان إذا نظر، الإنسان إلى نظرة يعني دقيقة اجتماعية، ربما يرى دما يخرج وغير ذلك، فربما يعني تتغير نظرته إلى ذلك الشيء، فينبغي أن يترفع من مثل تلك الأشياء. قال رحمه الله: فإن زوج أمته حرم النظر منها إلى ما بين السرة والركبة. يعني الآن الأمة ما دامت عنده ينظر، ولو تزوجه هو فله أن ينظر حتى إلى فرجه، لكن لو زوجها لأجنبين أو حتى ماذا لعبده ليس له أن ينظر ماذا ما دون السرة والركبة، يعني ما بينهما لا يجوز له أن ينظر إلى ذلك. قال: لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زوج أحدكم خادمه. انظروا أيها الإخوة هنا خادمه، قد تجدون فيها لبس، جاء في بعض الروايات خادمته، والمراد بالخادم هنا فسرت بالأمة، يعني المراد هنا إذا زوج أحدكم خادمته، جاءت روايات في أبي داود، فخادمته المراد بها المرء، يعني زوج أحدكم خادمته عبده، يعني عنده عبد وأمة فزوج العبد بالأمة، هذا هو المراد. إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، تضعون بين قوسين إما أمته أو خادمته، خادمته جاءت في الروايات، أمته فسروها. نعم. فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة. رواه أبو داود رحمه الله. شوف. نعم. إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة. هو يقصد أيضا بالأجير هو نفس العبد المملوك. نعم، لا يقصد به الآخر. نعم. فقال: فإنه عورة. رواه أبو داود رحمه الله. ولذلك الرسول قال: إخوانكم خوالكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون. وحتى لو كان عنده أجير فزوجه أيضا لا يختلف الحكم. نعم، لكن المراد ليس معنى هذا أنه إذا زوج أمة، والمراد أنه زوجها عبده أو غير عبده ليس له النظر كما كان في الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة. أما الرجل إلى الرجل فينظر إلى ما هو عورة، يعني لو كنت ساكنا مع أخيك فله يعني أن يأتيك بسروال قصير لكنه ماذا يستر ما بين الركبة والسرة، وصلى الله على محمد.